السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كن فاعلا، هذا البرنامج الذي يأتيكم على شاشة قناة إقرأ الفضائية، ومن خلاله نتحدث عن أبرز الشخصيات التي أثرت في المسيرة الإنسانية والبشرية والإسلامية، والتي استطاعت أن تخالف الناس الآخرين وأن تخرج من بينهم بنبوغ وذكاء وهمة عالية. الذي يجمع هذه الشخصيات جميعا هي مختلفة، البعض منهم كان قوي الحفظ، البعض كان أضعف منه حفظا، البعض كان متميزا في جانب والآخر في جوانب العلوم الشرعية، وآخر متميز في جوانب المعرفة والعلوم الطبيعية وغيرها. الذي كان يميز هؤلاء أنهم كانوا دائما يطورون أنفسهم ويسعون بأنفسهم إلى الأفضل وإلى الأعلى. وكنت أقرأ عن أحد الكتاب الغربيين يقول إن العلوم والمعارف الطبيعية التي يعرفها الناس الآن بعد 20 سنة سيكون 30% منها قد تغير، وازدادت علوم أخرى، وفي بعض الجامعات الأوروبية والأمريكية فتحوا أقسام جديدة لبعض علوم الأحياء والفيزياء وغيرها. إذن الدنيا في تطور والعلوم في توسع، ومدارك الناس وعلوم والناس يحتاجون إلى أن يوسعوا مداركهم ومعلوماتهم في هذا الأمر. كن فاعلا، كل واحد منا يستطيع أن ينال هذه الفاعلية. لسنا نتحدث فقط عن هذه الشخصيات وعن الإنجازات فقط التي قدمتها، الذي يهمنا في هذه الحلقات هي كيف استطاعوا أن يحققوا هذه الإنجازات، من أجل أن كل واحد منا لديه هدف يسعى إليه يستطيع أن يحققه وأن يكون فاعلا فيه. طبعا بداية الحلقة كالعادة نرحب بالشباب معنا، فحياكم الله. الله يحييك، أهلا وسهلا. طبعا الشخصية التي معنا في هذا اللقاء أيضا شخصية إسلامية كان لها دور بارز وأثر كبير، يستحيل أن تدخل في مكتبة من المكتبات إلا وتجد لهذا الرجل مجموعة من الكتب ومجموعة من الرسائل. أيضا هو من القلة الذين استطاعوا أن يغيروا في التصنيف والتأليف عن طريق التجربة، فهو حينما يتحدث عن النفس البشرية ويغوص في أسرارها ويتحدث عنها يأتي بنماذج من الواقع ليقرر ما لديه، فيجمع بين الكتاب والسنة ويجمع بين الحديث عن النفس بطرق صحيحة. أعتقد أن هذه الشخصية أيضا لا يستغني كل مرب عن النظر في حياته وكيف استطاع أن يشق طريقته ومسيرته التربوية ويقدم هذه العلوم والمعارف للناس. طبعا نتحدث عن شخصية أبو الفرج البغدادي الحنبلي عبد الرحمن بن محمد البكري ابن الجوزي رحمه الله تعالى، صاحب الكتب والتصانيف الشهيرة. لكن قبل أن نتحدث عن سيرته ونقدم لكم مسيرته ونتحدث عن خبره وأخباره، ننتقل إلى استطلاع الرأي ونعود فكونوا فاعلين وابقوا معنا. إنه أنظم وقتي مظبوط، إنه أخلي نفسي في جدول، إنه كيف أرتب أموري وأوقاتي، يعني إنه طب يعني كله في التنظيم، المحافظة على الوقت والجهد. أنت وقتك وجهدك بتقدمه للمجتمع، فبكل تأكيد رح تأخذ ثمرته هذا في نفس المجتمع، في نفس النتيجة اللي أنت بتقدم له هي. والله هو لازم يركز يعني في وقته هو أولا، يعني خليه برنامج له هو. طبعا محافظة على الوقت يعني نحتاج أنه نجدول أو نقسم يومنا بالكامل، نعرف إيش عندنا وإيش ما عندنا، وندرج مهامنا جميعا تحت جدول واحد زمني واحد عشان ننجز في أكبر كمية من الأعمال بدون ضياع الوقت. طبعا الوقت كالسيف، إذا لم تقطعه قطعك، ولازم تكون عندك ترتيبات في الوقت، يعني تنظم وقتك. تقسيم الوقت من أساس الحفاظ على الوقت. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. كان هذا استطلاع للرأي حول يعني العمل والإنجاز في هذه الحياة. كيف ترى استطلاع الرأي؟ جيدا، بس أتمنى أنه كل واحد يفعل كما يقول، أنه تنسيق الوقت وأنهم مرتبين في أوقاتهم. أتمنى، لأنه الوقت جدا مهم. مما يميز هذه الشخصية التي معنا اليوم الحفاظ الشديد على الوقت. كان يتحدث عن نفسه ويقول أن كان بعض أصدقائه وهو طفل صغير، يقول كانوا يذهبون إلى وهو في العراق إلى النهر، نهر دجلة، فيلهون ويلعبون، ويقول وأنا كنت في الطرف الآخر معي جزء وكتاب أقرأ فيه وأستفيد من هذا الكتاب. وكان أيضا يتحدث يقول أحيانا يأتيني بعض البطالين الذين يريدون أن يضيعوا وقتي فأستفيد من حضورهم، فأعطي هذا مبراتا ليبري الأقلام التي لدي، وأعطي هذا بعض الكتب التي يرتبها، وآخر ينسخ شيئا. فكنت حريصا كل الحرص على أن ألا يذهب من وقتي أي شيء. وحينما كتب رسالته إلى ابنه يحثه على التحلي بمكارم الأخلاق وحسن الصفات، كان يقول له يا بني اعلم أنني كنت أحفظ وقتي في ليلي وفي نهاري. حفظ الوقت هو أقرب طريق يصل به الإنسان إلى معالي الأمور ومكارم الأخلاق. يجب أن يكون للإنسان، حتى الشخص الفاعل في حياته، يجب أن لا تأخذه النجومية والشهرة عن أيضا أن يبني نفسه. لا، بناء النفس ليس له حد إلا أن تدخل في قبرك. إذا أدخل الإنسان في قبره يتوقف. تذكرون كنا نتحدث حتى عن قضية إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فاستطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. فهذا أيضا من الأمور العظيمة التي تحدث عنها الشيخ رحمه الله. من أراد الوصول إلى القمة فل ينسق وقته ويضبط أوقاته مضبوطة، حيوصل. طيب. ما دام انه حاطط له هدف، خلينا ناخذ منك تضبيط الوقت. على ما قلت تضبيط الوقت يعني بين قوسين هو ترتيب الوقت. نعم، ما عنده ترتيب الوقت. طيب. حيوصل اذا رتب اوقاته حيوصل للقمه. طيب. الوقت من ذهب اكيد، هذا صحيح. الحرص ايضا على ان الوقت والحفاظ عليه، وكما قال اخونا ان الوقت من ذهب والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت. وكان ابن الجوزي رحمه الله أيضا حريص على هذا الأمر، ويعني في نماذج كثيرة سترد معنا. هذه الشخصية التي استطاعت أن تكون فاعلة بحفاظها على وقتها، دائما ما نقول ليست كل الشخصيات العظيمة كانت البيئة ملائمة لها. قد نكون تحدثنا عن شخصيات مرت معنا كانت تنشأ في أسر طيبة وأسر صالحة، في شخصيات تنشأ في أسر علمية، لكن أحيانا تنشأ في أسرة تكون يتيما، وليس هذا فحسب، بل يكون عليك ظلم وقهر وأمور كثيرة. هذا ما حدث لابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي توفي والده وهو صغير فأصبح يتيما رحمه الله تعالى. كان والده صاحب ثراء وكان موسرا جدا، فخلف له ثروة هائلة، لكنهم أجحفوا بحقه وهضموا حقه وظلموه وأخذوا ماله وأعطوه القليل. ولكن بالقليل هذا أشترى. يقول لابنه فأخذوا، يقول إنني ورثت عن أبي 20 دينارا ودارين، فأخذت 20 دينار فشريت بها كتبا، وأخذت الدارين واستعنت بها على طلب العلم. أنا أسألكم بالله، شخص كابن الجوزي، هل الأفضل أن يخلف لأبنائه الأموال والدور والقصور، أم يخلف لهم هذا الذكر الحميد والذكر الطيب الذي لا يزال إلى يومنا هذا؟ طبعا الذكر الحميد. الذكر الحميد يعني هذا هو المكسب الحقيقي. يعني لو خلف لهم دارا قد يقع هذا الدار، قد يموت ويأتي، لكن لازلنا إلى اليوم نعرف ابن الجوزي ونعرف أبناءه ونعرف رسالته لابنه، وكيف كان يربيهم وكيف كان يعلمهم ويقودهم إلى معالي الأمور ومكارم الأخلاق. فالأهم يعني من الذي نريده أن حياة الإنسان ليست دائما تكون مواتية أنها تكون حياة مثالية حتى يكون الشخص مبدعا، ويعني وليس شرطا حتى تكون تاجرا تعيش في أسرة عرفت بالتجارة والثراء، ليس شرطا أن تكون عالي لكي تكون عالما أن تعيش في أسرة فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعلماء الأجلاء، هذا لا يشترط، بل أحيانا من رحم الظلام يخرج النور، ومن رحم المعاناة يخرج الخير للناس جميعا. وانظروا إلى الأيتام ماذا صنعوا في تاريخ البشرية. نعم، برضو المال زائل بس العلم لا يزول ما دام أنه خالصا لوجه الله لا يزول. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رحمه رضي الله عنه: اعلم أن المال حارس، أن المال أنك أنت الذي تحرس المال وليس المال الذي يحرسك، وإنما المال ظل زائل. القيمة الحقيقية وهذا الفاعلية أين تكون؟ إذا تصورنا الأشياء تصور حقيقي، القيمة الحقيقية هي في عقولنا، في إنجازاتنا، في إبداعنا، فيما نقدمه للناس. كثير من العلماء ماتوا ولم يخلفوا شيئا لكن خلفوا هذا العلم العظيم. ابن تيمية رحمه الله ماذا خلف لمن بعده؟ لم يخلف إلا العلم. ابن القيم رحمه الله ماذا خلف؟ لم يخلف لمن بعده إلا العلم، بل إن إمامهم ونبيهم ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا خلف لأهله؟ لم يخلف لهم صلى الله عليه وسلم، بل كان يوصي الصحابة ويقول: لا يبر بنسائي إلا صادق صالح مصلح. ولا ننسى نقطة يا شيخ، يعني هذا الشيخ كان حريصا على تربية نفسه. قد يتساءل الكثيرون كيف تستطيع أن تربي نفسك، وأن لما أعطوه مالا قليلا راح اشترى فيه كتب، هذه من تربية النفس. لا شك. كان حريصا على الوقت، هذه أيضا من تربية النفس. المال الذي أخذه رحمه الله تعالى، كثير من الناس يرثون أموال لكن من يعرفه؟ ابن الجوزي رحمه الله ورث مالا هضم حقه في جزء كبير منه وأعطي بعضه، فاستفاد من هذا المال في طاعة الله. قصص كثيرة ترى في تاريخنا لأناس كانوا يبيعون منازلهم ويبيعون دورهم ويبيعون كل ما يملكون من أجل أن يتحصلوا على الكتاب، لأنهم يعرفون أنهم من خلال الكتاب يستطيعوا أن يستزيدوا من العلم. الفاعلية في الحياة لها شروط، صحيح أنها ليس لها شروط خارجة عن ذات الإنسان، لكن لها شروط يعني في حياة الإنسان، ومن أعظم هذه الشروط العلم. وحتى تصل إلى العلم لا بد أن تحصل على أدواته، ومن أعظم أدواته القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونقف هنا مع هذا الفاصل، فكونوا فاعلين وابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى، ولازلنا نتحدث عن شخصية أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله تعالى، والتي تميزت بأشياء جميلة وعظيمة في حياته وقهر الظروف المحيطة به. يقولون دائما ليس الفاعلية، ليس أن تجد الأمور مواتية وتكون فاعلا في الحياة، لكن أن تقهر الظروف وتكون فاعلا في الحياة. بعض الآن سواء شركات أو أفراد، حينما يؤسس الفرد يؤسس نفسه أو الشركة تقوم وتنجح، أحيانا تكون الظروف مناسبة لها، فإذا ما زالت الظروف المناسبة تجد أحيانا أن الفشل يكون حليفهم. النجاح ليس في أن تجد الظروف مناسبة وتنجح، النجاح أن تخلق الظروف المناسبة التي تجعلك تسير بشكل وبخطى واثقة. النجاح في الحياة ليس فقط هو إلمام بكل هذه العلوم والمعارف. ابن الجوزي الذي نتحدث عنه كان دائما ما يقول في كتاب صيد الخاطر: خذ من كل علم بطرف. ابن الجوزي لو سئل أو سئل من يبحث في سيرته وعلى اتساع علمه، يعني هو له مؤلفات في غاية الروعة والجمال، كتاب زاد المسير من أعظم الكتب في التفسير وفي ذكر الأقوال والخلاف في ما يتعلق بالتفسير، له كتاب تلبيس إبليس، له كتاب صيد الخاطر، له كتاب الحمقى والمغفلين وغيرها من الكتب، لكن كان رحمه الله يتميز بالوعظ. هذه الميزة فيه رحمه الله استثمرها استثمارا جيدا. الوعظ هو أن تستطيع أن تملك قلوب الناس، وهو كان يتحدث عن الوعظ ويقول: المواعظ سياط تضرب بها القلوب. تلقى بعض الناس يشده الخطيب فتجد أنه يبكي من الوعظ الذي سمعه. لماذا؟ لأن الخطيب قرع قلبه. قال المواعظ سياط تضرب بها القلوب. انظر إلى تأثير الكلمة وتأثير القول. فكما أن تأثير، هنا يأتي الفرق، كما أن تأثير الصوت على البدن متى يكون؟ وقت الضرب، وبعدين إيش؟ يتلاشى شيئا فشيئا حتى ينتهي أثر الصوت. كذلك الموعظة أثرها وقت الوعظ، فتجد نفسك بعدها تقرر أنك تصلي وتصوم وتعبد وترجع إلى الله، ثم تتلاشى شيئا فشيئا. أثر الموعظة كأثر الصوت. ما الذي يبقى مع الإنسان؟ يبقى العلم. ابن قيم الجوزي رحمه الله جمع بين الأمرين، جمع بين العلم وجمع بين الوعظ. ومن هنا نقول إن من المهم مع إلمامك بكل الفنون أن تكون متخصصا في فن من الفنون، وتكون إماما فيه وقدوة يعود الناس فيه إليك. أيضا قال تعالى وعظوهن. الوعظ يعني نادرا ما يبرع الشخص فيه. صحيح. يعني ما أقدر أنا أعظ أي شخص كان. بالمناسبة قد تجد شخص متبحر في العلوم وصاحب مدارك وعلوم عظيمة، لكن تجد أنه غير قادر على الوعظ. نعم. غير قادر على تحريك قلوب الذين أمامه. العلم بعض الناس تجد أنه لديه علم يستطيع أن يخاطب به العقل، لكن ليس لديه ذاك العلم الذي يخاطب به القلوب. والقلوب حينما تتأثر يتأثر سائر البدن. صح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهو الذي كان يتحدث أن القلب، هو يقول القلب بالنسبة للأعضاء كالملك، هو الذي يحركها ويقودها ويقود إراداتها واختياراتها. الوعظ شيخ ليس زي الصوت، زي ضربة الصوت. ممكن تسوي الألم وحرارة بالأيام تروح وتذهب وتزول، بس بالعكس الوعظ ممكن أنه يزول يوم يومين ثلاثة، بس يفضل في القلب محفور أثره فيما بعد. طيب خل أعطيكم بعض المواعظ التي كان يقولها رحمه الله. يقول الذنوب تغطي على القلوب، فإذا أظلمت مرآة القلب لم يبن فيها وجه الهدى، ومن علم ضرر الذنب استشعر الندم. يقول فإذا أظلمت مرآة القلب لم يبن فيه وجه الهدى. تعرفون أن كما قال ابن عباس إن للحسنة ضياء في الوجه وطمأنينة في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وللسيئة ظلام في الوجه وظلام في القلب وقلة في الرزق وبغض في قلوب الخلق. تجد سبحان الله بعض الناس ما تعرفه، لكن منذ أن تراه تحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل إذا أحب فلانا قال لأهل الأرض إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل فيحبه جبريل، فينادي في السماء إن الله يحب فلانا. نايف، نسأل الله ذلك لك ولنا ولجميع المشاهدين. آمين. أن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبونه أهل السماء، ثم تنشر محبته في الأرض. ناس ما بينك وبينه ما علاقة، لكن تراه وتحبه، وهذا من العجائب. اللهم اجعلنا من أهل المحبة. آمين يا رب. آمين. أيضا من الأقوال التي كان يقولها، يا من قد وهى شبابه وامتلأ بالزلل كتابه، أما بلغك أن الجلود إذا استشهدت نطقت؟ أما علمت أن النار للعصاة خلقت؟ إنها لتحرق كل ما يلقى فيها، فتذكر أن التوبة تحجب عنها والدمعة تطفيها. تحريك القلوب بهذه الكلمات المسجوعة الجميلة. يقول أيضا رحمه الله سلوا القبور عن سكانها واستخبروا اللحود عن قطانها، تخبركم بخشونة المضاجع وتعلمكم أن الحسرة قد ملأت المواضع، والمسافر يود لو أنه راجع فليتعظ الغافل وليراجع. هذا الوعظ الجميل الذي يعني علمنا إياه ابن الجوزي رحمه الله، الذي كان يخاطب به هذه القلوب. نحتاج من إخواننا، نحتاج من أخواتنا من يمارسون هذا الأسلوب الوعظي الرقيق اللطيف الذي يمارس هذا القلوب. أحيانا يأتيك وعظ لكن وعظ خشن. صح. وعظ بعنف لا تستطيع، يعني أحيانا ترد هذا الوعظ بسبب أسلوبه، بسبب الكلمات التي تستخدم، بسبب العبارات التي تقال. وأحيانا يأتيك مثل هذه الكلمات تشعر بحرص وبشفقة من يتحدث. ولهذا كان ابن الجوزي رحمه الله مجالسه في الوعظ عامرة بالذكر وبالدعاء وبأولئك الناس الذين يأتون من كل فج عميق. والله لو فسروا جميع الناس ما, ما, ما الوعظ والكلمات الصادرة من الإمام الجوزي لحنت قلوبهم ورقت. كلمات فيها تهديد وتخويف من باب التهذيب، وفيها يعني مثلا الجنة السلوان الصبر. هناك شيء آخر في حياة ابن القيم ابن الجوزي من خلاله نال الريادة، ومن خلاله أيضا استطاع أن يوطن نفسه توطينا جيدا. نحن متى ما استطعنا أن نتحكم بأنفسنا ولا نجعل أنفسنا تتحكم بنا نستطيع أن نصل إلى الفاعلية. بعض الناس يترك لنفسه ولهواه ولشيطانه وللنفس الأمارة بالسوء تقوده أينما سارت سار معها. العاجز. ويعني من الأمور العظيمة أن تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان إذا أتى رمضان إيش؟ صفدت الشياطين. فأتى عالم أو شخص إلى أحد العلماء قال الشياطين مصفدة وأنا لازلت أعصر لها، ما السبب؟ صحيح. قال يا بني إن المعصية ليست بسبب الشياطين فقط، الشيطان سبب، الهوى سبب، النفس الأمارة بالسوء سبب، قرناء السوء أيضا سبب من الأسباب. فكان هذه من الأمور التي يجب أن يحرص عليها الإنسان، وهو أن يربي نفسه. متى نستطيع؟ وهو الذي دائما يعبر عنها في لغة البرمجة يعبر عنه بتنمية الذات، تنمية القدرات. وهذه لا تكون إلا أن تذكرون كلام الحجاج يقول إن يقول رحم الله امرأ أخذ بخطام نفسه وبزمامها فقادها إلى طاعة الله عز وجل، إن لم تقود نفسك فستقودك إلى المهالك. وابن الجوزي هو الذي قال إن لم تشغل نفسك بالخير شغلتك هي بالشر. استمع معي والإخوة أيضا الكرام إلى بعض الكلمات التي كان يقولها عن نفسه. يقول تراعنت علي نفسي من الرعونة، تراعنت علي نفسي في طلب شيء من أغراضها بتأويل فاسد، الآن يخاطب نفسه، فقلت لها بالله عليك تصبري، إذا هممت بفعل فقدري حصوله ثم تأملي عواقبه وما تجنيه من ثمراته، فأقل ذلك الندم على ما فعلت، ولا يؤمن أن يثمر غضب الله عز وجل وإعراضه عنك. ثم اعلمي أيتها النفس أنه ما يمضي شيء جزافا، وأن ميزان العدل تبين فيه الذرة، فتأمل الأموات والأحياء، وانظري إلى ما نشر من ذكر بخير أو بشر. يخاطب نفسه. يعني أنا وصل وبالفعل وصل رحمه الله إلى مرحلة عظيمة في أن يقهر نفسه بهذه الكلمات ويخاطبها ويتحدث معها. هو ليس ذاك الخطاب الذي خطاب الحمقى والمغفلين يمكث الإنسان كأنه، لا، هو خطاب تربوي هادف، أن الإنسان يحتاج إلى أن يقهر نفسه لا أن تقر، وأن يسيرها في طاعة الله. الآن إيش مشكلة الذين لا يستطيعون أن يكونوا فاعلين في الحياة؟ ما عنده قدرة على أن يقود نفسه. لا أتمنى، أعني لا أعتقد أن أحدا الآن يستمع إلينا ونحن كذلك وأنتم إلا يتمنى أن يكون فاعلا. هل يكره أحد أن يكون فاعل؟ لا. هل لا يكره لا أن يكون مخترع؟ لا. هل يكره أن يكون منجز ومبدع وله إسهامات عديدة؟ لا أعتقد أن عاقل يكره هذا الأمر. لكن الإشكالية أن البعض يتمنى أمنية ويسوف في هذه الأمنية ويقول أنا أتمنى بس ما عندي هذه القدرة، نفسي ما تطاوعني إلى هذا الأمر. لكن إذا جاء في بعض الأمور التي لا فائدة منها تجد أن النفس تسابقه إليها، فبحاجة إلى المجاهدة. المجاهدة مجاهدة النفس، مجاهدة الهوى. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم، جهاد النفس. الشخص بس يقعد مع نفسه يسأل يشوف هو إيش يبغى، إيش لين فين يبغى يوصل لكي يكون قائد. كل شخص المفروض أنه يكون، لا يجي يقول أنا قائد نفسي، لا، يرجع يلاقي فيه ثغرة يجي يسدها. ما عليه يوم يومين شهر شهرين يجي فجأة في يوم من الأيام يجي يلاقي نفسه هو قائد. صحيح. وصل لمرحلة جدا من العلم من المعرفة. صحيح. فأي تخصص كان هو يريده لا يقول أنا أتمنى. طيب محمد تربية النفس. تربية النفس يا شيخ بتكون بترويض النفس إذا أردت أن تتحدى الصعاب اللي خارجية اللي برا يعني تتحدى الناس وتتحدى الظروف اللي تحيط فيك من فقر أو في البداية لابد أن تتحدى نفسك أنت. صحيح. متى ما استطعت أن تتحدى نفسك ستكون فاعل وستتحدى باقي الصعاب وتصل. مع هذه الكلمة الجميلة أن الإنسان إذا أراد أن يكون فاعلا وأن يجرب كيف سيواجه العقبات فليجرب مواجهة نفسه أولا وبهذا يكون فاعلا. ابن الجوزي كان دائما يقول إذا راودتني عن نفسي لشيء لا أريده قلت لها تذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. إذن ابن الجوزي رحمه الله ظروف لم تكن مواتية له أن يكون مبدعا قهرها، أموال أنفقها من أجل الفكرة التي آمن بها ويريد أن يكون فاعلا لها، استطاع قبل أن يربي الناس أن يربي نفسه على طاعة رب الناس عز وجل استطاع أن يقهرها. ونقول نحن في ختام هذه الحلقة إذا أردت أن تعرف نفسك وقدرة نفسك على مواجهة الصعاب والمصاعب والأمور التي تواجهك في الدنيا فانظر إلى نفسك، هل تستطيع أن تواجهها وأن تقهرها أم أنك أسير لها وعبد لها تسيرك أينما سارت وتذهب بك حيث شاءت دون أن يكون لك إرادة ولا اختيار. أرجو أن نكون فاعلين وأن نقهر نفوسنا إلى الخير وإلى معالي الأمور وإلى مكارم الأخلاق، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فارسلوا لنا اقتراحاتكم وآرائكم وأيضا عواقب صبركم وثمرات ونتيجة وجهدكم وثماركم التي قدمتموها وكنتم فاعلين بها في هذه الحياة لنقدمها في ثنايا هذه الحلقات من هذا البرنامج، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا فاعلين، ونقول إننا قادرون على أن نكون فاعلين. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.